هل نستطيع أخذ العلم الشرعي من النساء أو الفتوى إذا كانت تحت الضوابط الشرعية؟ طيب هل يجوز أخذ العلم من عائشة أم المؤمنين؟ نعم. يقول أبو موسى الأشعري: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم أمر سألوا عائشة فوجدوا عندها علمه. ما مانع، ما في مانع أن المرأة تكون عالمة وتسأل وتجيب والنظام الشرعي، ما المانع من هذا أبدا، ما في أي مانع. وكثير من أهل العلم كان لهم شيخات درسته وعلمته، ما في أي مانع أبدا. إذا كان ضمن الضابط الشرعية ما في مانع، والنساء شقائق الرجال في هذا.